بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الأوقات في أثقل الموازين يوم أن نلقاه بإذنه تعالى. مع برنامجكم صناعة العلماء، نعيش معا وفي هذه الأوقات الطيبة مع أخينا الحبيب الدكتور راغب السرجاني، حيث نعيد معا بإذن الله عز وجل صياغة رؤية لصناعة العلماء. هؤلاء العلماء سواء كانوا من العلماء الشرعيين أو من العلماء المتخصصين في علوم الحياة، هؤلاء يمكن أن يكون ابنك أو ابني، أبناؤنا، بناتنا، من بيوتنا، من عائلاتنا. ولذلك متابعة هذا البرنامج أرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تحدث تغييرا. نحن لم نقصد أبدا من هذا البرنامج أن نعطي معلومات للناس وأن تسمعوا أنتم جالسون، نحن نريد وراء كل حلقة أن يكون هناك حركة، حركة للتغيير، للإصلاح. صحيح في آلام كما يعني نذكر دائما، لكن هناك آمال كبيرة جدا، ونحن نضع أمامكم خطط أعمال ورؤى كيف نتصرف في كل جانب من هذه الجوانب حتى نستطيع أن نخرج العلماء الربانيين بإذن الله تعالى. احنا كنا في حلقاتنا الأخيرة نتناول أخلاق العلماء، وتحدثنا عن الإخلاص، ثم تحدثنا عن خلق الأمانة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن خلق الصبر على طلب العلم والمصابرة في طلب العلم. الحقيقة كنت أتحدث دكتور راغب مع شقيقي وأقول له الشباب اللي من دولة الصبر عندهم يعني قليل جدا، عايز يطلع العمارة بسرعة الأسانسير، كانت السلالم دي ناخد سلمة مرهكة، سلمة وستيب باي ستيب زي ما بيقولوا، يعني ما عادش بيقتنع بيها كتير من الجيل الصاعد. فعشان يطلع سطح العمارة محتاج لازم أسانسير، وإلا يرفض أن يطلع. فقال لا يا دكتور، أنت يبدو يعني أنك تحتاج لتغيير رأيك. قلت له خير. قال لي الشباب اللي من دول محتاجين سطح العمارة ينزل لهم تحت، الله أكبر، وبعدين بقدرة قادر كده يطلع تاني فوق بحيث حتى ما يكلفش نفسه يروح المصعد. المسألة ديت يعني عكس قانون الحياة كله، للمسلم ولغير المسلم. صح، يعني قول لنا ايه النظرية الضابطة والحاكمة في هذه القضية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حضرتك لعل هذه الحلقة أنا أعتبرها من أهم الحلقات في هذا البرنامج مع حلقة الإخلاص حقيقة. يعني الإخلاص بدونه يعني يضيع العمل من أوله إلى آخره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الإخلاص لابد أن يصحبه عمل، وهذا العمل لابد أن يكون عملا صالحا وفيه جهد وفيه صبر وفيه تعب وفيه بذل ليصدق الاختبار، يعني ليصدق النتيجة أن أنت فعلا أديت ما عليك وابتليت وصبرت وامتحنت ونجحت في هذا الامتحان. أنا أنقل كلمة نقلها على غير العادة الإمام مسلم في صحيحه، إن صحيح مسلم هو كله أحاديث، فعلى غير العادة ووقف العلماء أمام الإمام مسلم لنقل هذه الكلمة في كلامي وليست من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلمة يحيى ابن أبي كثير وهو من التابعين قال في كتابه في صحيح مسلم، قال يحيى ابن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأكمل بعد كده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وقال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، لكن دخلها يعني لعلها من الكلمات القليلة جدا في صحيح مسلم، وليس في شرح صحيح مسلم، هو في صحيح مسلم نفسه، يعني الكلمات القليلة جدا التي نقلت عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ونسبها إليه هذا الرجل العظيم يحيى ابن أبي كثير من كبار التابعين ورجل يعني من المحدثين الثقات. فيعني الكلمة رائعة، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه قاعدة. يعني هو الرجل يقول لا يستطاع، ما تحاولش، هتحاول انك تاخد الامور بالسهل، حتى لو اخترعوا كمبيوتر، اخترعوا اقراص مباراه يعني فيها المعلومات كامله، لازم جهد ولازم تعب ولازم صبر ولازم سهر ولازم معاناه ولازم سفر ولازم كذا، يعني امور كثيره جدا في حياه العلماء السابقين الذين برزوا ونبغوا وسبقوا. كان في حاجه اسمها الرحله، دي شيء طبيعي جدا في حياة العلماء ان هو يقوم بالرحلة يبحث عن العلم. احيانا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قطع من المدينة المنورة شهرا ذهابا الى الشام وشهرا عودة من الشام ليسمع حديثا واحدا لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن هذا الحديث قد وصل لجابر بن عبد الله، فعرف أن في حديث عند عبد الله بن أنيس فأراد أن يعلي السند كما يقول علماء الحديث، يذهب يسمع مباشرة منه، قطع شهر سمع الحديث ورجع تاني مرة تانية إلى المدينة المنورة. وغيره أبو أيوب الأنصاري في صحيح البخاري يعني في كتاب العلم يعني شهر كامل وابو ايوب الانصاري يقطع شهرا كاملا من او اكثر من شهر من مدينة منورة الى مصر الى الفسطاط ليقابل هناك ايضا احد الصحابة يسمع منه حديثا ثم يعود مرة ثانية. حتى الصحابي بعد ما سمع منه الحديث بيقول له طب خلاص بقى السلام عليكم انا راجع. راجع فين؟ راجع تاني مدينة منورة. طيب ما تقعد في مصر قليلا يعني انت الطريق طويل جدا. لا قعد بقى شاف الاهرامات ولا راح شاف الاسكندريه ولا يعني سبحان الله، هو بس جاي عشان قضيه العلم. فالحقيقه هذه القضيه لما اجي اقف مع الامثله الكثيره لا يمكن ابدا هتجد قصه عالم حقيقي بدون هذه المعاناه، يعني ده شيء طبيعي جدا سواء من العلماء القدامى او من المعاصرين، سواء من العلماء المسلمين او من غير المسلمين، يعني في كل تنوعاتهم اذا كان عالما بحق فلابد ان تجد معاناه في حياته، ما بينامش كويس، ما بيريحش كويس، ما بياكلش كويس، كل حياته موكله الى هذه القضيه الضخمه التي حملها قضيه العلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طبعا يعني حبر الامه وامام من ائمه العلماء الكبار. عبد الله بن عباس بيحكي لنا قصة لطيفة للغاية وهي للشباب، حضرتك ذكرت لنا في بداية الحلقة قضية الشباب واحنا بنهيب بالشباب ان يسمعوا هذه القصة ويتناقلوها. عبد الله بن عباس كان مع طفل صديق له، الاثنين كانوا اطفال لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ساعتها ما كانش تجاوز 14 سنة، فكان بيلعب مع طفل من الانصار فقال له مات الرسول صلى الله عليه وسلم ويوشك هؤلاء الاشياخ من الصحابة ان يموتون، فاحنا او ان يموتوا، فاحنا عايزين نروح نتعلم على ايديهم العلم. فقال الرجل او الشاب الانصاري يعني ويحك يا ابن عباس اتظن ان الناس يحتاجون اليك مع وجود هؤلاء العظماء او هؤلاء الاشياخ الصحابه، في علماء كتير يعني جات عليك انت مش يحتاجوك انت. فتركته وتركني وذهبت للعلم، ويقول فكنت اعرف ان الرجل عنده الحديث فاتيه واجلس على بابه، إنما على بابه، وأحيانا ينام يغلبه النوم على بابي فتسفي علي الريح ما تسفي من التراب، وأنا نايم على الباب يجي علي التراب يغطي وشي يغطي جسمي وأنا قاعد صابر مستني لما يطلع عشان يقول لي حديث، يطلع الراجل يقول لي حديث فيلاقيني نايم على الأرض فيقول يعني ما يا ابن عم رسول الله ما الذي أتى بك أو ماذا يعني، فيقول جئت أسألك عن حديث، يقول هلا أخبرتني فأتيك، فيقول أنت حق أن تؤتى، أنت اللي معك العلم، ويأخذ منه العلم. في رواية أخرى حضرتك يذكر أمرا يعني لطيفا رئيفا لطيفا، يقول أنني يعني يقول له طب انت كنت تقول لي حتى مع أبي بن كعب كذلك ومع معاذ بن جبل مع عمر بن الخطاب، يقول يعني كنت أجلس على بابه حتى أذهب معه إلى المسجد حتى لا أمله، يعني أنا مش عايزه أنه يزهق من كتر السؤال، خليني أخذ منه معلومة ورايح المسجد في الطريق للجامع، أستغل هذا المشوار. نعم. بعد يتعلم يتعلم يتعلم. يقول عبد الله بن عباس عندما فتحت المدائن، مدائن في بلاد فارس في العراق وكثرت الأموال، عندما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر. عبد الله بن مسعود يقول لي وحدي 70 صورة أخذتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاركني فيها أحد، فهو صبر صبرا جميلا وشديدا جدا حتى تعلم يعني لم. وأبو هريرة يقول تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم الصفق بالأسواق، حديث البخاري صحيح. وتبعت رسول الله على ملء بطني، أنا حطيت في دماغي أن أنا بس أملى بطني، لا عندي أرب في الدنيا ولا رغبة في أي عرض منها وإنما أنا فقط يعني أريد أن أستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجي الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو اللي يجمع عليه ثوبه فيعني يحفظ ولا ينسى، فكنت أول من جمع يعني ثوبه إلى صدري فحفظت، ونسي كثير من أصحاب النبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ده اللي أكبر راوي في علوم السنة، أكبر راوي للأحاديث. صحيح. في رواية في مسند أحمد الإمام أحمد بن حنبل إنه هو يقول خرجت في الطريق أعتمد على كبدي من شدة الجوع. يعني حاطط كوعه مش قادر يقف على حيله، حاطط كوعه ببطنه من شدة الجوع مش قادر يقف على حيله. فمرة يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن مسألة في كتاب الله، والله ما أسأله إلا ليتبعني، يعني ياخذني معايا البيت ويأكلني. وفي رواية إلا ليشبعني يعني. فأجابني ثم مضى. ثم مر أبو بكر فسألته عن مسألة في كتاب الله فأجابني يعني ثم مضى، والله ما سألته إلا ليتبعني. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما إن هممت أن أسأله حتى قال أبا هر اتبعني، أنت مش عايز جواب، أنت عايز يعني طعام. فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على نسائه جميعا، هل عندكم طعام؟ فقلنا لا، ولا واحدة في مخزن بيتها سبحان الله خردلة لقمة من خبز ولا شيء. أنا بقول هذا الكلام لأن كثير من طلاب العلم عشان بدل ما يأكل طاقتين في اليوم يأكل خمس وجبات، وبدل ما المائدة يكون عليها نوعين من الطعام يكون عليها 10 أصناف، وملأ بطنه والبطنة تذهب الفطنة، واشتغل ليل ونهار عشان يعني يملى بطنه ولم يملى عقله. للأسف يا شيخنا اشتهر في حتى في وسائل الإعلام أن المشايخ يبقى أكل ويتحط قدامهم أكل ويروح يقرأ في الحفلة ولا يقرأ في الميتم ولا كذا ويجيبوا له أكل، يعني شيء بقى يعني الصفة يعني صحيح. أصبحت لازمة بشكل مقزز. نعم. ورديد يعني. نعم. فسيدنا أبو هريرة لما الرسول سأل الصحابة جميعا زوجاته جميعا لم يجد طعاما، قال اجلس حتى يأتينا شيء. فجاء رجل من الأنصار بمنيحة يا كوب من اللبن لبن نعم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هر ادعو لي أهل الصفة جميعا. فيقول والله لولا النبوة ما فعلت، أنا جعال جدا يعني دول أصلا ما يكفونيش، فإزاي أروح أدعو هؤلاء جميعا، أنا عايز أشرب. فذهبت ودعوتهم فقال أبا هر نسقهم وأنا أسقيهم وأنا أشدهم جوعا، وجعلت كلما سقيت أحدا أنظر في الكوب هل خلص ولا ما خلص. فشربوا جميعا ثم قال أبا هر نشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، حتى قلت يا رسول الله والله ما أجد له مسلكا، ما عنديش ولا حتة أحط فيها حاجة تانية. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم مني وناوله أهله فشربوا، ثم كان صلى الله عليه وسلم آخرنا شربا. نعم سبحان الله. ده بقى أبو هريرة لأنه فعلا حط في ذهنه قضية العلم أنه يتعلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل عشان يتعلم يعني صبر على يعني أمر ليس بالقليل. أنه عمل اتفاقية مع رجل من بني أمية كل واحد يشتغل نص يعني وقت من الشهر، بالذات كانوا ساكنين بعيد، كانوا في عوالي المدينة، في عوالي المدينة، عشان يجي فواحد ينزل يلزم رسول الله من أول ما يطلع من بيته لغاية ما يرجع يستمع إلى ما نزل من الآيات وما قاله من أحاديث، ثم يلتقيان مساء فيقول له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يذهب عمر في اليوم التالي. حرص. دول ناس حرصوا وصاروا فعلا أفذاذ العلماء وخيار العلماء. أحد العلماء اللي خدوا جائزة نوبل سئل قالوا نريد كلمة واحدة إلى طلاب العلم ماذا تقول؟ قال لن تتعلم حتى تتألم. أنا عايز دي يعني فعلا تكون صحيح في أعماق كل واحد منا، خل وتعود يعني تبقى كلمة كده تستنهض الإنسان اللي لما يجي يخمل يكسل يعمل يقول لا ما لهذا خلقت، للفراش وللطعام وللشراب وللراحة وللدعاء وللكسل. طالب العلم يؤرقه طلب العلم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وسط غانية وطول عناقي، وتلذذي طربا لنيل يعني يبحث عن مسألة يعني يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني لأنه يعني فعلا يحب أن يكون عالما. ويعني أذكر الله يعني هذا البيت الذي كنت أكتبه على يعني بعض المذكرات أو الكتب اللي كانت صعبة، فكنت لما ألاقي موضوع يعني أنا الكتاب كان يطلع لازم أقرأه كله، ما ليش دعوة الأستاذ هيشطب منه ما شطبش، ده كان وأيام من الامتحانات أحيانا أقعد أقرأ فيما ليس مقررا. يعني عمر ما نظرت الأستاذ مقرر إيه أو مقررش إيه. لما يبقى الكتاب صعب زي كتاب مثلا أدب المقارن، كتاب صعب علينا، فأكتب عليه هذا البيت في أول صفحة: لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فلا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. صحيح. هو يعني شوفوا يعني ابنائنا وبناتنا يعني بالفعل الحياه اللي احنا بنعيشها الان حياه تدعو الاسترخاء، لكن احنا بندعو فعلا هؤلاء النبغاء انه يستدعي اقصى ما يستطيعه. وهيقدر يقعد وهيقدر يسهر، مرات لو عايز ينام خلاص انا نويت الذي لا انام حتى اقرا هذا الكتاب كله. والله بقوم احط على راسي ميه، لما النوم يكبس علي احط على راسي ميه، انا لست لا بشرب شاي ولا قهوه ولا غيره، انما خلاص نويت خلاص انتهت. ولي قصه مع العز بن عبد السلام، قصه عجيبه الحقيقه جدا. كنت في الهند واول مره ابحث من فتره عن كتابي شجره المعارف والاحوال وصالح الاقوال والاعمال، اسمع انه من اروع كتب العز بن عبد السلام، ولا زلت اقول هذا اروع كتبي الحقيقه، على الرغم من اشتهار قواعد الاحكام الى اخره، إنما أرى هذا الكتاب لا مثيل له. فكنت في مؤتمر علماء الهند، المجلس الفقهي لعلماء الهند، وبعدين وجدت في يد نائب رئيس علماء الهند وجدت في يده الكتاب، فأنا شفت الكتاب انبسطت جدا، قلت له ممكن تسمح لي بالكتاب؟ فقال اتفضل. فقلبت الكتاب بسرعة أثناء حوار أحد الأساتذة، قلت له يعني أقدر ألاقي الكتاب هنا أشتريه؟ فقال لي ما اعرفش. طيب قلت له طيب يعني هذا المبلغ شوف اي واحد من يعني الشباب هنا يشتري لي هذا الكتاب. راح دور ما لقاهوش، قلت له خليه يصور الكتاب. معلش انا دورت عشان ادفع ثمن الكتاب، ما لقيتش كتاب يعني، فراح صور الكتاب وجه. الحقيقه انا خلصت المؤتمر وكان يعني ضغط غير عادي في المحاضرات، مفيش نوم، في استشارات لطلاب العلم العلماء بشكل خاص، شباب العلماء انا احبهم جدا الحقيقه. فالنتيجه ان انا طلعت الطائره واقسمت بالله ثلاثا لا انام حتى اقرا الكتاب كله من اوله الى اخره. الله اكبر. وانا مجهد جدا يعني احتاج فعلا لساعه نوم، كنت طالع من دلهي رايح على على فيينا، ومن فيينا ترانزيت رايح على براغ في تشيكوسلوفاكيا، فقلت لن انام حتى اقرا الكتاب. فطلعت من الطائره والنوم كابس علي، اروح الحمام احط ميه على وجهي واحاول انتعش، احرك رجلي طريت شويه في قلب الطرقه بتاعه الطائره، ولم اترك الكتاب حتى يعني قراته بالكامل. وصلت 4 ساعات ترانزيت في فيينا وانا قاعد اقرا في الكتاب، ساعتين من فيينا لبراغ وانا قاعد اقرا الكتاب، الطائره نازله كنت في اخر صفحه الكتاب. الحمد لله. انما انا في اخر نفس اخر نفس فيا، انا نزلت وقابلني الاخوه فبقول لهم بقى ودوني على الفندق واعطوني ساعتين على الاقل انام، لان فعلا خلصان خالص. قرابه 40 ساعه لم انام. 40 ساعه لم انام لحظه. فقالوا لا ده احنا رايحين على المؤتمر وفي 3 من الدعاه، 2 ما خدوش تاشيره وربنا كرمك وخدت التأشيرة وجيت. الحمد لله. فأنت تصعد على طول على المؤتمر. يريد الله بك الخير. الحمد لله. قلت لهم يا شباب قالوا ما عندنا إلا هذا، قلت لهم يلا على البركة. تعرف يا دكتور مذاق هذا المؤتمر في حلقي وفي قلبي إلى الآن طعمه حلو، طعمه إيمانيا، لأن الكتاب مغذي جدا في باب الإيمان والإحسان وال يعني العرفان بالرحمن، شيء فوق ما يتخيل. نعرف بالقراء المشاهدين مره ثانيه كتاب، الكتاب اللي هو شجره المعارف والاحوال وصالح الاقوال والاعمال للعز بن عبد السلام، التحقيق بتاع الاستاذ الطباع، والكتاب الآن صار موجودا. يعني لما أحب يعني بعض الإخوة أخذ له هدية، يعني ربما هذا الكتاب من خلاص مستنينه من حضرتك إن شاء الله لك هدية مستنينه بإذن الله على حضرتك. إحنا طبعا ضربنا بعض الأمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يعني بعض الناس بتستصعب هذه الأمثلة، بتقول إن دولت يعني برضو جيل الصحابة وعايشين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم يعني المعسكر الإيماني اللي عايشين فيه بيدفعهم إلى هذا الأمر. ولكن أنا شايف أن حتى لو تجولنا في مراحل التاريخ المختلفة، لو شفنا مثلا قضية النووي رحمه الله، النووي إنتاج الغزير اللي قلنا قبل كده في حلقة سابقة أن ربنا سبحانه وتعالى كتب له القبول، وهذا دلالة على إخلاص الرجل وعلى حسن توجهه لله عز وجل. النووي كان يقول عن نفسه أنه لم يمس كتفه الأرض أو الحصير عامين كاملين في أثناء طلبه للعلم، ما ينام بالمرة، هو يقعد على يذاكر حتى يغلبه النعاس فيتكئ على كتبه وهو جالس حتى لا يأخذ نوم طويل، يعني ما يبقاش إيه قاعد فترة طويلة، فيفضل قاعد فينتبه بعد قليل فيصحى ويقعد يذاكر تاني، لا ينام إلا أن يغلبه النوم. وحتى يعني اشتهر عن هؤلاء العلماء ويقول والله ما أنام إلا غلبة. يعني مش هروح بقولك الساعة جت 11 راح أنام، الساعة دلوقتي تأخرنا ساعة واحدة بالليل روح أنام، أنام مين؟ هو مين يجي له نوم؟ والشافعي كان طول الليل عمال يبحث في مسائل العلمية. البخاري رحمه الله كان الغلام بتاعه بيحكي اللي كان بيبيت معاه، كان بيقول إن هو كان ينام ويستيقظ في الليلة الواحدة 30 مرة، 30 مرة يصحى تيجي له فكرة معينة يكتب الفكرة، بس الأول يولع الشمعة مفيش نور طبعا. يولع الشمعة، الأمور كانت صعبة للغاية جدا، يولع الشمعة وبعدين يكتب المعلومة وبعدين يطفي الشمعة ويخش ينام، تيجي له معلومة يقوم تاني ويكتب المعلومة وهكذا، يقول لك يستيقظ 30 مرة في اليوم في الليلة الواحدة عشان يكتب معلومات ويصحى تاني يوم نشيط ويشتغل. النووي رحمه الله اللي كنا بنتكلم عليه من شوية ما كانش متفرغ للكتابة، واحد بيظن ان هو هذا الكم الضخم من العلم، لا ده كان بيدرس في مدرسة الحديث في دمشق 11 درس يوميا. متخيل انت الواحد لما بيحضر محاضرة ويقول محاضرة في يوم من الايام او عنده محاضرة في مؤتمر بيبقى مرهق وتعبان وعمال يجهز الاوراق ويحضر ويرتب معلومات، 11 درس ودروس، يعني دروس في الفقه ودروس في اصول الفقه ودروس في اللغة ودروس في الحديث ودروس في الرجال وعلماء الجرح والتعديل، يعني وحاجات صعبة ومواد وفقه مقارن من اول الصباح لاخر المساء عمال يدرس 11 درس، يخلص الدرس ده يخش على اللي وراه ده اللي وراه لحد ما يخلص يرجع بيته يمسك الورقه ويقعد يالف ويكتب في البحوث. خلينا نشوف يعني بقى الامام النووي الامتداد العلمي في عصرنا الحاضر. شيخ محمد نجيب المطيعي سمعت اذني ورات عيناي في مسجد ابو بكر الصديق في جده. ما شاء الله. كنت اذهب اليه اسبوعين استمع اليه واتعلم منه. فبيذكر حديث من الاحاديث، فواحد من الشباب اللي قاعدين قال له انت تحدث احاديث ضعيفه وليست صحيحه وليست كذا. قال له يا ابني انت بتقرا كم ساعه في اليوم؟ قال له بقرأ ساعتين في اليوم. قال له أبشرك إن شاء الله ممكن بعد 20 سنة تصير عالم، يعني إذا مشيت على هذه الوتيرة بس بعد 20 سنة قد تصير عالما. قال له يا ابني أنا دلوقتي 65 سنة وعندي السكر وعندي الضغط وعندي القلب وعندي وعندي، يعني يدوب بحصل 12 ساعة قراءة بس، 12 ساعة غير بقى الأوقات اللي بيروح يدي دروس يدي دروس وطلاب علم عنده، يعني قال يا دوب بقرا 12 ساعة، لما كنت في سنك كده كان القراءة بين 16 ل 18 ساعة، اليوم اللي يعيب معايا 16 ساعة. الله واليوم الطبيعي بتاعي هو 18 ساعة قراءة. الله أكبر. الشيخ محمد نجيب المطيعي لما راح يكمل المجموعة النووي. هو النووي ده راجل مبارك فعلا. المجموعة مات ولم يكمله. صحيح. وظلت هذه الحقب الطويلة لا أحد يجرؤ أن يكمل المجموع لمقام النووي وسعة علمه، لكن الشيخ بفضل الله وهو من الرواة لمدرسة الشافعية أخذها رواية مش فقط قراية في الكتب، يعني وهو واخد إجازات في علوم الحديث وعلوم الفقه، فأكمل المجموع. وأنت تقرأ لا تشعر أبدا أنك انتقلت بين النووي وبين محمد نجيب المطيعي أبدا. يعني لو صفحة الغلاف منزوعة ما شاء الله، ما انتش عارف الجزء ده يعني كتبه النووي أم كتبه محمد نجيب المطيعي، لن تستطيع. الله أكبر. هو استظهر واستشرف تماما وعاش تشبع وتشرف تماما، تضلع يعني بمنهج الإمام النووي. لكن الحقيقة أنتج لنا يعني تكملة المجموع في صورة رائدة ورائعة جدا. فيعني هذه يعني صور الحقيقة يعني من صبر العلماء، يعني فعلا زي ما بدأ أخي الحبيب الدكتور راغب السرجاني، هذه فعلا من أهم الحلقات في هذه السلسلة الطيبة صناعة العلماء. بغير الصبر يضيع كل شيء، الآمال العراض تضيع مع النفوس الهزيلة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فإذا نوى الإنسان أن يكون عالما فليصبر في الليل والنهار، وليقرأ وليطالع وليكتب، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وتقبل الله منا ومنكم. أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.